تخلفي على الحرب والقتال كما اعتذر الكثير من المنافقين. استأذنك أولو الطول أولو الغنى أولو الجاه والمال أولو القدرة على الحرب والقتال. منهم من هؤلاء المنافقين، من هؤلاء المقاتلين، من هؤلاء المتظاهرين بالإسلام. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ذرنا، دعنا يا محمد، تركنا نجلس مع القاعدين المتخلفين عن القتال. والقاعد هنا ليس معناها بمعنى أنه جالس، ولكن معناه وقد قعد عن القتال، أصبح متخلفا، أصبح ضائعا، أصبح عبئا ثقيلا على الناس. فإذا لم يدافع عن عرض ولا عن وطن ولا عن عقيدة ولا عن ولد وزوجة، فما الفائدة منه؟ فكأنه قاعد وقاعد في القبور، لا خير فيه ولا فائدة منه، لا للناس في الدنيا ولا لله في الآخرة. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، أي نكن مع المتخلفين، مع النساء والصبيان والشيوخ العجزة والعميان والعرجان والمرضى. رضوا، قال تعالى، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. قبلت نفوسهم لنفاقهم، لهوانهم على أنفسهم وعلى الله. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، جمع خالفة، أي قبلوا أن يكونوا جالسين مع النساء، مع العجزة، مع الأطفال. وهكذا قبلوا لرجولتهم وهم الأغنياء الأقوياء المقتدرون على الحرب، مع أن الحرب التي حضرت لقتال الروم في تبوك، الله أمر الناس أن ينفروا خفافا وثقالا، شيوخا وشبابا، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء. فكيف يجلس هؤلاء أولو الطول كما وصفهم القرآن، المقتدرون بالمال والمقتدرون بالمقدرة البدنية، هؤلاء لذلهم، لضعف دينهم، لهوانهم، لجبنهم بالنفاق، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الله طبع على قلوبهم ما عادت تعقل ولا تدرك كلمة الخير. لم تسجد الآية الكريمة من كتاب الله منفذا إلى التأثير في نفوسهم. قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحكمة والحق عندما يسمعونها يكون هناك طبع على مكان الوعي والفهم من العقل والقلب، فيمنعون من ذلك كأنهم العبيد الذين يطبع على جباههم وعلى قفاهم، فهم عبيد في الدين، بمعنى استذلوا أنفسهم واحتقروا أنفسهم وأضاعوا اعتبارهم، وطبع على قلوبهم لهواهم ونزواتهم وكفرهم فهم لا يفقهون. هم كالحيوانات العجم، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. هم كالأنعام بل هم أضل، لا يفقهون الحكمة، لا إذا قيلت ولا إذا أشير لها بالرمز، ولا يستفيدون مما يرون من أن النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم وهو في سن 60 وتجاوزها خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم للحرب والقتال متعرضا للموت وللقتل وللجراحات، ويا ما حدث من ذلك، ولولا أن الله عصمه وصانه من أعدائه لقتلوه وقد فعلوا. فقد سمم صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في ذراع من لحم سممته يهودية، ومات معه شخصان ورفع يداه، ولكن بقي يقول بعد ذلك بثلاث سنوات لا زالت أكلة خيبر تعادني حتى قطعت أبهري، قطعت نياط قلبي، أي مات صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالت عائشة، وقال ابن عباس، وقال سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الجهاد والشهادة في سبيل الله، لأنه مات نتيجة السم الذي أخذ يفعل فيه فعلا بطيئا إلى الموت، فهو شهيد صلى الله عليه وسلم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأنفسهم بأموالهم وأنفسهم زد وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى: لكن هذه الاستثنائية معناها أن هؤلاء الذين يزعمون من المنافقين أنهم أتباع محمد، أتباع رسول الله الذين آمنوا به، لما لم يفعلوا فعلا؟ لكن رسول الله والذين آمنوا معه بحق وحقيق بصدق، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بذلوا مالهم رخيصا في سبيل الله، بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، لم يبخلوا على الله ورسوله والمؤمنين بشيء. أعز ما يقدم النفوس فقدموها، بعد ذلك الأموال، لم يفكروا في أولاد ولا تراث ولا أرامل ولا يتامى، تقدموا بذلك خالصا لله، لا يريدون منه إلا الله والدار الآخرة. لما هؤلاء لم يصنعوا في زعمهم أنهم مسلمون؟ لما لم يصنعوا ما صنعه رسولهم والمؤمنون ممن سبقوهم؟ معناه كذبوا وافتروا. أولئك لهم الخيرات، أولئك رسول الله والذين آمنوا معه لهم الخيرات في الدنيا والآخرة. والخيرات جمع خير، خير الدنيا عدم الحاجة إلى الناس، التمكين في الأرض، السيطرة على العدو، الانتقام منه، النصر في الأرض، وجعل الإمامة لهم، أي إحدى الحسنيين، الشهادة في الدنيا أو السيادة في الدنيا أو الشهادة في الآخرة. لهم الخيرات من كل ما هو خير مما تتمتع به الروح والجسد. وفسرت الخيرات جمع خيرة، أي النساء الصالحات الخيرات، وهذا المعنى ضيق به المعنى. فلو قلنا الخيرات دخل فيها كل شيء، المرأة الصالحة والمسكن الصالح والولد الصالح والعمل الصالح، فهو خير دخل فيه الكل. فإذا ضيقناه بالمرأة فقط فليست المرأة وحدها خير، فالخيرات في الدنيا كثير. وأولئك هم المفلحون، الذين أفلحوا ونجحوا وربحوا ورضي الله عنهم وغفر ذنوبهم ورحمهم ووعدهم بالجنة والخلود فيها. قال تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. محمد ومن معه، رسول الله ومن معه صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين الصادقين، لا أولئك الكذب المنافقون. قد بذلوا أنفسهم وأموالهم لله، وخرجوا مجاهدين كما أمرهم الله، فنالوا الخيرات في الدنيا والآخرة، وكانوا المفلحين في الدنيا والآخرة، وهيأ لهم الله في الآخرة جنات، أعد لهم جنات، وهم لا يزالون في الدنيا والله قد أعدها. وهنا الاستدلال لمن قال الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، لأن أعدها معنى أعدت وهيئت، وهي موجودة فعلا. ويؤكد هذا المعنى في الآية ما قصه علينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، أنه دخل الجنة وأشرف على النار، فرأى في الجنة من أنواع الحور والقصور والمياه الفائضة، مياه الحوض، وما لا يخطر على بشر إنسان، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحدثنا به صلى الله عليه وسلم بالكليات والجزئيات، فهو رأى شيئا موجودا لا معدوما، صعد السماء الأولى والثانية والثالثة والسابعة إلى سدرة المنتهى. حدثنا عن شيء قائم لا متخيل ولا متوقع. ومعنى ذلك أن الجنة مخلوقة، أنها من الآن حية موجودة معدة للمؤمن، عندما يموت في الدنيا تمتع روحه بذلك وهي في القبر، وعندما يبعث يوم القيامة تمتع الروح والجسد معا. أعد الله لهم جنات، وليست هي جنة كما قلنا فيما مضى قريبا، هي جنات الفردوس الأعلى، الوسيلة التي فوق الفردوس التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أمرنا بأن نقولها ونصلي على نبينا بعد الأذان بعد أن نقول ما قال المؤذن: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأن من صلى على الرسول ودعا له بالوسيلة غفر الله له ذنبه ورضي عنه وكان له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهكذا الله أعد الجنة لهؤلاء، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، ذلك أكبر فوز يحصل عليه مؤمن في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن آمن بنبيك صادقا محققا، اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا تحت لواء صاحبه سيد الرسل صلى الله عليه وسلم. اللهم أخلد فينا وفي سلالاتنا وفي أصباطنا إلى يوم القيامة كلمة لا إله إلا الله، اللهم أحيم عليها وأمتهم عليها يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، امحق النفاق وأهله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا. Thank you. فهذا هو الفخر المعلى على الفخر. رواحلنا رواحلنا حثي لقبر محمد، رواحلنا حثي لقبر محمد، ولو أننا ولو أننا نمشي على لهب الجمر. رضينا ذهاب الروح فيه ومن لنا، رضينا ذهاب الروح فيه ومن لنا، بزورته بزورته نحظى ويجري الذي يجري. رزئت بزلات بها العمر انقضى، فإن هو لم يشفع فيا ضيعة العمر. رثالي رثالي عذولي من ذنوبه وقبحها، رثالي عذولي من ذنوبه وقبحها، فكفرتها فكفرتها بالمدح في شافع الحشر. رجائي به علقته يوم مبعثي، إذا قمت بالأوزار قد حرت في أمري. رجا بالتقى قوم النجاة، وإنني رجا بالتقى قوم النجاة، وإنني فقير من التقوى فقير من التقوى وفي غنى فقري صلوا علي اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين يجتمعون على امام جماعات متفرقه في انحاء المسجد، فجاء سيدنا عمر بن الخطاب لما راى هذا جمعهم على امام واحد وهو ابي بن كعب. فلما صار المسجد جماعه واحده كثرت الجماعه وكثر اقبال الناس، لان رؤيه الناس في الطاعه تجذب غيرهم، رؤية المجدين في الطاعة تجذب الناس للطاعة وهذه معروفة. فكثرت الجماعة في المسجد وأقبل الناس على المساجد، وكثرت جماعة التراويح وتنورت المساجد وأضيئت بالمصابيح. فلما جاء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ورأى هذا المسجد وقد اجتمعت فيه هذه الأمة وقد أضيئ بالمصابيح في ليالي رمضان، قال: نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. ونحن نقول أيضا في من سن هذه السنة الحميدة سنة المولد، نور الله قبر من سن هذه السنة وجعل هذه العادة. ولكن ينبغي أن نلاحظ مسألتين، وهي أنه نصحح مفهومنا نحو المولد ونصحح مفهوم غيرنا نحو المولد، وكل منا لابد له من أن يقف موقف صحيح لتصحيح المفهوم نحو المولد الشريف. فأما مفهومنا نحن نحو المولد فينبغي أن نشعر أنفسنا وأبناءنا وإخواننا أن المقصود من هذا الاجتماع ليس هو فقط سماع هذه السيرة مجرد سماع أو سماع القصيدة لمجرد الطرب، وإنما المقصود من هذا أن تتأثر النفوس بسيرة هذا السيد الكريم، وأن نستمع إلى شمائله الطاهرة وأخباره العطرة، ونتعلم دروسا طيبة نستفيد منها في حياتنا، نستفيد من أخلاقه ونستفيد من شمائله ومن عباداته ومن عاداته. صحيح لا يمكن أن نقيس أنفسنا به، لكنه هو قدوة لنا صلوات الله وسلامه. فإذا عرض قرأ القارئ السيرة العطرة في المولد الشريف يذكر لنا من الأخلاق ويذكر لنا من الشمائل ويذكر لنا من صبره ومن جهاده ومن عبادته ومن إخلاصه ما يمكن أن يكون لنا منهجا نقتدي به ونعلم أنفسنا ونستفيد ونفيد أبناءنا. هذا هو مفهومنا نحو المولد. مفهومنا نحو المولد أن المولد منطلق ليقظة القلب. المولد منطلق ليقظة القلب حتى يستيقظ من الغفلة وينتبه من الركضة ويكون له في سماع هذه السيرة العطرة وفي الإصغاء إلى الشمائل المطهرة يكون له فيها باعث حتى يتذكر سيرة هذا السيد العظيم ويتذكر شمائل هذا الإمام وهذا المربي وهذا الأب الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، فيكون له في ذلك وازع ودافع وباعث ونازع إلى الخير. ومفهوم غير نحو المولد أيضا لا بد أن نصححه، وهو أنه نقول إننا لا نعتقد أن المولد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنها بدعة، لأن معنى البدعة هو أن ينسب الإنسان شيئا إلى النبي لم يقل، ولا يتجرأ أحد أن ينسب إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاحتفال بالمولد أو جعل هذا من السنة. ونحن أيضا لا نعتقد هذا، إلا أننا نعتقد أن هذا المولد الشريف هو عبارة عن عادة محمودة وطريقة مشروعة تندرج تحت أصول كلية، هذه الأصول الكلية وهذه القواعد الجامعة هي التي تصحح لنا مشروعية هذا المبدأ ومشروعية هذه الفكرة. هذه واحدة. المسألة الثانية أننا لا ندعي أن هناك يوم مخصوص نحتفل به بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن السنة كلها عندنا في الحجاز بفضل الله مولد، فنحن في شهر الربيع نحتفل بالمولد، وفي الربيع الثاني نحتفل بالمولد، وفي جماد وفي رجب وفي شعبان وفي رمضان وفي مواسم الحج نحتفل بذكرى مولد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بل لا يكاد يخلو يوم من الأيام إلا وفيه مجلس من المجالس يعقد لذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة عندنا كلها أعياد وكلها احتفالات وكلها احتفاءات وكلها ذكريات لسرد هذه السيرة العطرة والاجتماع على هذا المجلس المبارك. فهذان أمران لا بد من ملاحظتهما. الأمر الأول أننا لا نعتقد سنية هذا بمعنى أن النبي سنه وقال احتفلوا، هذا لا نعتقده ولم يرد هذا، وهذا بلا شك فهمه كل صغير وكبير. والمسألة الثانية أننا لا نعتقد أن هناك يوم محدد نحتفل به بخصوصه لأجل المولد، بل نحن نحتفل السنة كلها بذكرى حبيبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذان مفهومان لا بد من ملاحظتهما لأنفسنا لتصحيح مفهومنا نحو المولد ولتصحيح مفهوم غيرنا نحونا عن اعتقادنا في المولد. ثم بعد ذلك لا بد من ملاحظة القواعد الكلية التي يندرج تحتها المولد، ونذكر من هذه القواعد ما يمكن أن نطمئن إليه وأن يكون صحيحا في الموضوع، وهو من أصح ما جاء في هذا الباب. الباب الأول، الدليل الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وهذا حديث رواه الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري في أصح كتاب بعد البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. فما معنى هذه، ما معنى هذا الجواب؟ هنا لابد أن نقف وقف التأمل واعتبار. يعني أنا أعتبر اليوم الذي ولدت أنا فيه نعمة ينبغي أن نتذكرها بالصيام، سواء تذكرناها بالصيام والصيام عبادة، أو تذكرناها بالاجتماع والجمعية على الخير عبادة، أو تذكرناها بالصدقة والصدقة عبادة، فكل ذلك داخل تحت هذا المفهوم. الاحتفال بهذا اليوم والاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم داخل تحت هذا المفهوم. هو كان يحتفل بالصوم، الصوم عبادة، لو احتفلنا بغير الصوم كالاجتماع فالاجتماع والجمعية على الخير عبادة، أو احتفلنا بغير الصوم كالصدقة فالأيضا الصدقة داخلة تحت مفهوم العبادة، أو احتفلنا بغير الصدقة كالدعوة مثلا دعوة الأحباب لتذكيرهم فهذا الدرس من مدروس العلم ومجلس من مجالس التفهيم، وهذا أيضا داخل ضمن مفهوم العبادة. الدليل الثاني أيضا وهو من الأدلة الصحيحة التي رواها البخاري تعليقا أن لما ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بولادته أبو لهب، وما كان يظن أبو لهب أن الغيب ينطوي على أشياء وأشياء، أنه سيكون شقي وأن هذا المولود سعيد وأنه سيشقى بهذا السعيد، أن أبا لهب سيشقى بهذا السعيد لأنه خالف طريقه وانتهج غير منهجه. فلما أخبرته ثويبة وهي جاريته ومولاه أخبرته بولادة محمد لعبد الله فرح وقال لها أنت حرة لوجه الله. ثم مضت الأيام وتوالت الأعوام والسنون حتى جاءت البعثة وكان شقيا بعيدا محروما، ذكره الله في كتابه بقوله تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، فذكره في القرآن وذمه صراحة. بعد ذلك رؤية في بعد وفاته ورآه العباس ابن عبد المطلب قال له ما فعل الله بك يا أبا لهب؟ قال إنه، يعني عن نفسه، قال إنه في أشر حال إلا أنه يخفف عنه في كل يوم اثنين بأن يشرب من النقرة التي تحت إبهامه، هذه النقرة تحت إبهامه يتولد منها ويخرج منها قطرات من الماء يشرب منها يخفف بها عن نفسه ألم العذاب، وذلك إكراما لإعتاقه ثويبة التي بشرته برسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا يقول الشاعر إذا كان هذا كافر جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور لأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحدا، فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحدا. إذا كان هذا كافر احتفل وفرح واعتنى وسر، الله تعالى أكرمه بهذا السرور وأضاف عليه منه رحمة في ذلك الموقف العظيم الخطير. فكيف إذا كان المحتفل موحد ومؤمن ومتعلق ومتشوق؟ ثم إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما جاء إلى المدينة ورآه يصومون يوم عاشوراء سألهم وقال لما تصومون يوم عاشوراء؟ قال لليهود، رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء قالوا ذاك يومنا. من أي شيء يومكم؟ قالوا هذا اليوم نجى الله فيه نبينا نبينا موسى، نجاه الله تعالى من أغرق عدوه فرعون وأنجاه هو وأخرجه من وأخرج قومه من العبودية وأكرمهم بالتوراة في ذلك اليوم، في ذلك في ذلك اليوم. فهم يحتفلون بهذا اليوم على شكل عبادة وهو الصيام، عبارة الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، لأن موسى أخي، أنا نبي وموسى نبي، فأنا أولى بموسى منكم لأنه نبي وأنا نبي، فأنا أولى بالاحتفاء بهذا، وأنا أولى بالفرح بهذا، وأنا أولى بالسرور بهذا. ولذلك أمر بصوم يوم عاشوراء، وقال: يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية، وأحتسب على الله أن يكفر سنة قادمة. هكذا أمر صلوات الله وسلامه عليه بصيام هذا اليوم احتفاء واحتفالا وعناية ورعاية بهذا النبي الكريم. والله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه العزيز من أخبار الأنبياء ومن أخبار الرسل، وقال: نقص عليك، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أما ذكر أن قصص الأنبياء لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كله عبارة عن موالد، لأنه يذكر قصة موسى وهذه هي سيرة موسى، وقصة عيسى وهذه هي سيرة عيسى، وقصة إبراهيم وهذه هي سيرة إبراهيم. والمولد ما هو؟ المولد عبارة عن سيرة. فالقرآن عبارة عن موالد مختلفة ومتعددة لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرى سير السابقين ويرى ما مضى من أحبارهم وما مضى من شمائلهم وما مضى من أحوالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا ممن يعرف الحق فيتبعه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا على منهج أهل الاستقامة، وأن يرزقنا وإياكم الكرامة، وأن يحفظنا وإياكم من موجبات الندامة، وأن يحشرنا في زمرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغرس في قلوبنا محبته، اللهم اجعل حبه أحلى على قلوبنا من الماء البارد في شدة العطش. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من رفقائك، اللهم احشرنا تحت لوائك، اللهم انفعنا بمحبتك، اللهم فرحنا بطلعتك يوم القيامة، اللهم اجعله علينا من الراضين، اللهم عطف قلبه الشريف علينا، اللهم عطف قلبه الشريف علينا، اللهم عطف قلبه الشريف علينا. صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. طيب يا سيد عباس، كشوقك أو تروقك أسرب إلى متى يقصيك عنها المغرب. هي جنة في النفس يعذب ذكرها والقرب منها والتداني أعذب. أبدا تشوقك وتروقك أثرب فإلى متى يقصيك عن المغرب. هي جنة في النفس يعذب ذكرها والقرب منها والتداني أعذب. المسك معترف بأن نسيمها المسك معترف بأن نسيمها أسمى وأسرى في النفوس وأطيب. والعنبر الوردي من التعطر والتعرج يطلبها. والشمس يغرب نورها وضياؤها أبدا ونور المصطفى لا يغرب. فالمصطفى والشمس يغرب نورها وضياؤها أبدا ونور المصطفى لا يغرب. بمحمد فزنا بإدراك المنى فالوقت شرف تقادم قبل آدم عهده للنور أطناب عليه تطنب منا عليه مدى الزمان تحية إثني علي المندلي ويطيب وهو صلوا عليه مرحبا. بس هو هذا جسرنا هاي جسرنا اقترب والله اقترب الدنيا حر شيلوا انا نعلم الحر وجهي وقال المسه غنم الرسول صلوا عليه. بيني وبينك بيني وبينكم العتاب يطول قول الذي يرضيكم وثبات مبدئه فكيف هو أول يا تاركين وراءهم أشواجنا أشواقنا التي تركتم خلفكم طارت بها لكم صبا قبولها الحب لا يحتاج بينة الحب لا يحتاج بينة ولا صدق المحبة أن يقام دليل فسلوا قلوبكم وتجبكم أنني لا مدع فيكم ولا مجهول رفدا بقلب يكرى رفدا بقلب يا كرام فما بقي عندي من الصبر الجميل فتيله يا طيب ما ياتي الزمان به إذا وافى يبشر بالوصال رسوله لا تنتهي أبدا صفات جمالكم وأنا إذا قلت المديح أطيل وأمد في يشرح خاطري مد في نفسي ويشرح خاطري نور يلوح كأنه جندي بابها المأهول فلعونك من بلاد قد سوى فيها النبي وقد مشى جبريل تجري العيون بها زلالا صافيا سيحون يأسن عندها والنيل صاحبه وآله ومزاره والبحر والتنزيل والجبة الخضراء فيها قد غدا منها على رأس العلا إكليل وتمل من أنوار حجرته ففي تلك الحظيرة قبره المأمور ثم ائت روضته وصل بها وكل ما تشتهي منها فأنت نزيل وقل السلام عليك يا من ظله أبدا على هذا الوجود ظليل يا ذا الخصائص أنت واسطة الورى لمن اصطفاك وبابه المدخول أنت الربيع أنت الربيع وأنت بارقة المنى وسحابها وعبابها اليعنون يا منتهى أملي ويا من بشرت بقدومك التوراة والإنجيل لك في الوجود بإذن ربك رتبة من ضمنها التصريف والتنويل وإذا أشرت إلى المراد بقولكم فالله ربك منعم وغنيل لا يستوي العبدان هذا فائز وهو النبي وآخر مخذول حب النبي وسيلة موصولة بالله لم يظفر بها ضليل يا رب يا رب أهلني لرتبة خادم في بابه ليعزني التأهيل إني لأخشى أن أزل فلا أرى أحدا يقوم زلتي ويجيب يا رب يا رب سترك فالذنوب كثيرة والحال منصدع البناء هزيل حولي وقولي حولي وقولي أصبح لا شيء مذ غلبت علي النفس التسوير فعسى أفوز بنظرة نبوية يشفى بها واهي الكيان عليم. يا أهل طيبة يا أهل طيبة حسبكم بجواره بلد تشد له الرحال جميعين. أنواركم سطعت وتالد مجدكم باق وليس لفضلكم تحويل. وأنا المدين لكم بحسن صنيعكم ما في المدينة يا سعاد بخيل. صلى عليك الله. لحسنها تبديل. صلوا عليه. اللهم صل وسلم عليه. بالعلا فوق السماء حلول لمن بالعلا فوق السماء حلول يناجي بليل والأنام غفول. لسيد سادات النبيين أحمد لقد كان في نور الحجاب نزول. لتوراة موسى فسألوا عن محمد. لتوراة موسى فسألوا عن محمد تقول لكم ما للحبيب عديل. لكل رسول منزل ومكانة ولكنما مثل الحبيب رسول. لتوراة موسى فاسألوا عن محمد تقول لكم ما للحبيب عديل. لكل رسول منزل ومكانة ولكن ما مثل الحبيب رسول. لحضرة قدس الله أحمد قدنا وناداه فيها بالهناء جليل. لك الجاه والمجد المرفع عندنا لك الجاه والمجد المرفع عندنا تدلل علينا ما هناك قليل. لئن كان إبراهيم أضحى خليلنا فأنت حبيب عندنا وخليل. لعرش تقدم وادن واقرب إلى العلا. لعرش تقدم وادن واقرب إلى العلا وسلي فإني بالعطاء كفيل. لمسراه أبواب السماوات فتحت ومولى تجلى والحديث يطول. له فضل كل الرسل وازداد فضله. له فضل كل الرسل وازداد فضله. ف فما شئتم عن فضل أحمد قولوا لواء يظل المرسلين فتحته لموسى وعيسى والخليل مقيل لرب الورى لرب الورى رسل على الناس قد علت وأحمد يعلو وأحمد يعلو فوقهم ويطول لبدر الدجى نور على الخلق آفل لبدر الدجى نور على الخلق آفل وليس لنور الهاشمي أفول ليمناه آيات بها سبح الحصى ليمناه آيات بها سبح الحصى وتبري عليلا والزلال يسيل ليهلكم يا زائرين ضريحه ليهلكم يا ضريحه ثوابكم عند الجليل جزيل ليهلكم يا زائرين ضريحه ثوابكم عند الجليل جزيل لكم أصبحت جنات عدن تزخرفت وظل بها إن زرتم ظليل لقيد ذنوبي كنت عنه مخلفا فعندي ذنوب قيدهن ثقيل لجاه رسول الله في الحشر ألتجي وظني وحق الله في جميل لجاه رسول الله في الحشر ألتجي وظني وحق الله في جميل لهجت بمدحي في لا بد من قراء لهجت بمدحي فيه لا بد من قراء دخيل أنا ما خاب منه دخيل صلوا عليه اللهم صل وسلم عليه الله يحفظك طيب يا صغير صغير صفر جاء والله صفر لا مو عندنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الله والذي أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله أشهد أن سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله صدق الله مولانا العظيم سنتظر.